حصريا على موقع djkimo.com. عيون حبيبي تعال ببر من خوف عليك يا حبيب عيون الناس جدال وانا مالي حيلة يا الحيلة روح قلبي تعالى يا قمر حيلي في عينينا يا ابن عيون الزينة يا قمر حيلي في عينينا يا ابن عيون الزينة على موقع DJ Kimo.